هل سجود السهو واجب أم سنة؟ سهو واجب لأن الرسول أمر بذلك. إذا كان عن ترك واجب أو فعل محظور سهوا وجب، كما لو ترك في الشهد الأول أو جلس في الرابعة فنبه وقام إلى يكمل، أو زاد ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء ونحوها، فإذا سجود السهو ذنبا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.